إذا تم العقد تم العقد، لأن كل واحد منهم قبض قبض ما آل إليه، المشتري قبض السلعه والبائع قبض الثمن. لا بأس، الصحيح هو لا بأس. نعم. الحيوان والثياب وما جرى من جراهم، هناك ولا يدخل في ذلك. نعم. لكن هناك عبارة شيخ، نعم، رسول إنه إذا كانت جبيعة بجنسه. أنا فهم كلام الشيخ الإسلام، لكنه قول ضعيف ولهذا لم أتعرض له. ما معنى قول الشيخ؟ معناه يقول إنه النسى جائز في غير الربويات بشرط التساوي الذي تحدث مع الآخر، يعني ما يكون هذا قيمة 100 وهذا قيمة 200، لكنه قول ضعيف. الأصل الحل. نعم. إيش؟ إيش؟ يجب أن يكون هناك يأخذ الضباء ويقوم بعد ثمن بعد ثمن لا بس يعني يأخذ مدخاله ويأتي بعد إذا كان على فهم الآن أخذت منك منه هذه الحقيبة وقلت أجيب لك الثمن بعد ما في شيء. الله أكبر الله أكبر. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمد. نعم. لكن لازم من القاب الصبر التفرق. فلا يشترط التقاضي، لأنه لا يجري بالنسية بين البر والدراسة. نعم. البيت المحل ويكون عنده البضاعة في البقلة، ناقصة معه عامل حتى يشتري، يعني اشترى برا مشاهير. لا بأس يعني وكيل ويقوم بقامة. وبعد ما انتهى كذا مالي مال المال ونحن ذلك أعطوه بالأنجل المال الذي في محل فهذا يعد من الربا. لا، هذا ليس ربا، هذا أصل الدولة جزاه الله خيرا وفقهم يجعلون يعني الإنسان إذا انقطع لا بد أن يقوم بحاجة أهله أو بحاجة إن كان لم يموت، فهو من بيت المال ما هو على سبيل المعاوضة. يأخذون 9%. أين هذا ما لا يضر. لا لا لا، لأن هذا في بيت المال، ولهذا ربما أن الرجل هذا يبقى سنة موظفا ويموت فيجرون لأهله التقاعد، يمكن يكون تقاعد خلال 4 سنوات يقابل كل راتب. المهم من باب الفضل، هذا مهم من باب المعاوضة، هذا من باب قيام الدولة في حاجات الشعب. معاوضة بين وبينك مثلا بين زيد وعمر. لا، بهذه الطريقة ما تحصل. تحصل في مقاولات بين الدولة وبين الشعب لا بأس. شراء. أما هذا فهو يعتبر رزق، يعتبر رزقا من بيت المال وليس معاوض، وإلا لما جاز لنا أن نأخذ راتبا على الصلاة ولا المؤذن على الأذان ولا المدرس على التدريس تدريس القرآن مثلا. نعم النسيئة عشان من المفضل أنا شايف مؤذة ربما النسيئة يؤدي إلى التفاضل غالب من المسكة التفاضل يا موسى أعطوا الشيخ اللي قبل تكلمنا على هذا وبين السبب وأنه بالجاهلية إذا تم الأجل ولم يوفق نزيد في الأجل ونزيد في الربا. الغاية ظلم المدين بزيادة. كيف؟ التفاضل أشد من النزيد. لا لا التفاضل اللي يجمع بيده مو بأشد لكن التفاضل اللي يجمع بين النسيئة والتفاضل معلوم من أشد. والصورة التي تقول هو هذه أصلا تذكر الآن فيها ربا فضل نسيئة واضح؟ طيب إذا لا تؤذي. نعم ها؟ ها؟ أقول جواب سؤالك بارك الله فيك هذا التقاعد ليس معاوضة عما أخذت الدولة من الموظف بل هو التزام للدولة التزام من الدولة أن تقوم بحاجات الورق والمال الذي اقتطعوا على أي قسم أخذها نظام هم قدروا هذا. ما هو المزروع؟ إيش؟ المزروع يعني المزروع اللي حب يتفن في الأرض يخرج ما بالذات اي المزروع ما يباع بالذات مثل اتعرف ما تربط به السفن نعم حبال هذا سباب الزرع واكلات الثياب تباع بالذات احيانا واحيانا تكون مخيطه معه والله ما أدري الآن ما أدري كان في مسابق تباع بالدار نعم إيه الآن تباع جذع لكن المزروع ما فيه ربا يعني هذا المزروع ما فيه ربا يجوز بيع لك قطعتين بوصة واحدة ومتى استرق المتصارفان قبل قبض كل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل وان وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها امسك او رد ويحرم الربا بين المسلم والحرب وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام وحرب. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل وما تسترق المتصارفان هذا الفصل ذكر فيه المؤلف حكم الصرف وهو بيع النقد بالنقد وهذا لا يخرج عما سبق من القواعد في الربا لكن خصوه بفصل لطول فروعه والكلام عليه يقول متى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض المتصارفان هما المتبايعان بالصرف والصرف بيع نقد باخر وسمي صرفا لان النقدين عند وزنهما او ادهما يسمع لهما صوت وهذا لما كان النقد ذهبا وفضة إذا سرق قبل قبض الدار أو الكل بطل العقد فيما لم يقبض يعني وصح فيما قبض مثال ذلك اشترى 100 درهم بـ10 دنانير

إذا بعد جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. أحسن. إذا باع الإنسان جنسين اتفقا في علة ربا الفضل حرم النسيئة، وهو أن يتفرقا قبل القبض. المثال يا أحمد، مثلنا فيها برا بالشعير أو نعم أو ذهب أو ذهبا بفضة، هل يستثنى من هذا الشيء يا وهي كيف إذا كان بينهما نقدا؟ يستثنى ما إذا كان أحدهما نقدا. طيب هل هناك دليل على هذا الاستثناء؟ سليم، في دليل على الاستثناء؟ ايش ايش ايش لا في السماء وجه الدلالة أن السلم وتقديم الثمن لكن هذا يقول في كيف وكيف لا لا لا يتفق مع النقدين في علة ربا الفضل في وايد وفي شيء هو قال هو في شيء وفي بعض الرواية في ثمر هذا وجه الاستثناء إيه ما هو من دليل الآن أتيت بالدليل لكن لا ندري هل أتيت به تقليدا أو أنك تعرف وجه الدلالة، والمطلوب الآن أن تبين لنا وجه الدلالة. وجه الدلالة أن طيب أحد الثمن أحد النقدين، وإذا كان المثمن وهو المسلم فيه مثيلا لم يتفقا في هذه الربا الفضل. طيب وليس ذهب الرجل وشوفوا ما يسر. نعم عبد الله، قوله وزن معلوم والدنانير والدراهم موزونه واضح طيب فيه أيضا تعليل، هذا دليل فيه التعليل أيضا، فهذا الاستثناء له دليل وله تعليل. الدليل ما ذكر في دائما غالب. طيب ما الذي أخرجه قوله غالبا؟ طيب صحيح، لأنه إذا جعل الثمن وكيلا في موزون لم يسد باب السلام، وهذا كما تعرفون على الخلاف اللي مر. هل يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا مع رجل حربي؟ نعم أين؟ لا يجوز، حربي يا رجال، حربي مباح المال، ما يجوز؟ ما؟ عجيب. سؤالي هل يجوز الربا في معاملة الحربي أو لا؟ لا يجوز. طيب إذا قال لك قائل أليس ماله حلالا؟ إذن ليش ما أخذ ماله في أي وسيلة؟ نعم، لأن الربا محرم لذاته. الله تعالى اللي وراء المعاملات تختلف يا شيخ،

ما كان ملزقا ثابتا فهو داخل، وما كان منفصلا ينقل فهو غير داخل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فهل يأخذ النقود من الزائر ثم يشتري منه ثاني مرة أو يبقيها مع عقد ذمته ثم يشتري؟ قال الإمام أحمد رحمه الله يبيع على هذا الصائغ ثم يأخذ الثمن ثم يبحث في السوق، فإن وجد شيئا وإلا رجع واشترى منه. لفلا بأس، لكن أحسن أن لا يكون. هذا إذا باعه عليه بيع. أما إذا فسخ البيع الأول وهو ما اتفق عليه ولا قصد به الحيلة فليشتري فورا منه ولا بأس. إذا معناه أنه لا بد من هذا، يقال والله أنا ما يصلح، لأنه إذا اشترط أن يشتري منه لازم أن يأخذ عوضا عن هذه الدراهم ذهبا يحرم فيه التفاضل بينه وبين الذهب الأول. لكن مشروط عليه حيلة كما قلت، إذا لم يشترط وعطى الدراهم ثم يذهب ويبحث في السوق إن وجد وإلا رجع إليه. هو على كل حال الأحوط ما قاله الإمام أحمد، لكن إذا لم يكن مواطأة ولا اتفاق ولا شرط فلا بأس، إلا أنه لا بد من إحضار الدراهم. المهم هذا حضر هذا قبل نعم. نعم جوهر إيش؟ لا يجد المركز لا يجد أن يرد عليه الأربعين، فيعطيه العشرة أقرب يعني يقرضه علشان يكمل، ما يصلح هذا، لكن يعطيها الدراهم الورق ويأخذ الموجود ويقول الباقي ما عليه حق، الباقي يبقى عندك أمان. نعم ما هو عندي الآن، هو أعطانا 50 يريد أن يأخذ 10، يعني 10 معنى 5 أفراد من 10، قل لا ما وجد إلا 3، نقول خذ 3 الآن وما زاد يبقى أمانة عند البائع. الذهب نحوه ولا نحوه ليس عندهما، فيذهب إلى الصائغ ويأخذ منه كفرض هذا الذهب، ثم يقول له بعد أن تأتي القواعد بعد الزواج. بعد الزواج تأتي القواعد، يعني زاد إيش القواعد التي تسمى بالقواعد؟ القواعد وش القواعد؟ ظروف تأتي فيها أموال يعني كهدايا ومساعدات من قبل الناس، فيأخذ هذا المال. الآن يعني أحسن الأحسن يأخذ ذهب بسيارة. هنا يشتري ذهبا بسيارة، يعني يأخذ ذهبا عوضه 50,000 بسيارة تساوي 60,000. ما تفهمنا؟ فهمتم يا جماعة؟ أنا جيز الصائد قلت أريد ذهبا قيمته 50,000، لكن ما منع فلوس إلا أني أبشريه منك بسيارة أحضرها لك بعد 6 أشهر أو بعد سنة، صفاتها كذا وكذا، واضح؟ ليش؟ لأن السيارة مع الذهب جائز.